لعيد ميلاد النبي لقيت السعد بناديني وقلب للحي دنا غنى في السماء تلاحيني جبريل نزل من السماء وجالك يا حيني وجاب معاه سلسبيل من الجنة احنا دايما يا كده مقتنعين في كل سنة بنقول ايه الصاي، اما عن واحد غني يا واحد فقير، يعني مفيش كده يعني يا ابيض مفيش نص ونص. طب ليه هنحكي عن واحد نص ونص؟ مرة نحكي عن احد البان ومرة عن واحد غني، اما المرة دي بقى عاوزين نشوف الجماعة اللي في النص دول. وقالوا ان خيروك في القصب قلت لك بتم الوسط والخيروك في النين كده قلت رفعت الوسط يا شيخ نصر انت محافظ ولا ايه؟ راجل نص ونص يعني لو فقير ولا غني. لكن هذا الكلام يا سادة يا مستمعين كان قبل الثورة، قبل ثورة 52، وراجل عايز كان فقير محدش حاجة، لكن بيزرع في أرض كده بالإيجار، يتجوز واحدة اسمها سنية، وأرجو ما يكونش فيه حساسية بالنسبة لأسماء، يعني كان في واحدة اسمها سنية هنا ما يعني ما سيبوا الأسماء دي عشان الأسماء لا تعذب. اللغة العربية بتقول كده الأسماء لا تعذب. واحدة اسمها سنية قعدت معاه يوم شهر سنة سنتين يحبل ما بتحبل، كمان سنة ما تقوليش عليه الراجل بيحب مراته، لكن الحب بعد الجواز لا بقاش في خلف يبدا الحب يهدى. الحب بعد الجواز من خير خلف بيزول، حتى الرباط المقدس في يوم يكون محلول. ثلاث سنين ما تخليش يوديها الكرسي لاحمد البدر ما تخليش يجيبولها البتوع بتوع الحلاقين ويا ويا مفيش فايدة برضه. والستات يعملوها كاميرا ما تحبهاش، 10 سنين ما تحبهاش. واحد من الناس الطيبين قال له مولانا، قال له نعم، قال له حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء. مطلوب دكتور يا أخي الماشي ودى مراته الدكتور ايه خوطي يا باشا التسجيلات معلش سجلوا بس ما تخططوش. ودها الدكتور لقى العيب منها، كشف عليه هو الاسفلين، الراجل عاوز يخلف يا جماعه مشتاق العجب ولا حاجه، راح مطلع سنين واتجوز واحده بعد كده التسجيلات التسجيل يخبر شيء عشان ما نعرفش. اتجوز واحدة تانية اسمها قضاء، وقعدت برضه في البيت شهر سنة اثنين عشرة ما بنخليش، هو عنده 50 سنة صراحة الدور، والراجل لما حصل 50 سنة بقى ولسه ما خلفش العملية بتهدى شنو ده يا مولانا ايه ده بقى عاوز يخلف. راح الدكتور تاني قال له سليم 100%. في الفترة دي قامت الثورة، فالذين اللي كان بيزرعهم الدهون لهم الاصلاح خدهم احنا بنقول عقد، وجمال عبد الناصر سلموا العقد وبدأ يزرع الارض بقى لحساب، بقى فيه فلوس وارض لكن البيت فاضي قلة العيال. هصلي على المصطفى هصلي على المصطفى اغلى وعز حبيب، صلوا عليه واسمعوا الصاحي وضعها عجيب، راجل واسمه غريب وتملي امره غريب، كان عنده مال واراضي لكن بيته عليه فاضي، بنصيبه راضي ويقول خلف العيال دي نصيب. عليك فاضي بنصيب راضي بنصيب راضي ويقوم الخلف العيال دي نصيب غريب ده يا مستمعي من ضمن المنتفعين غريب ده يا مستمعي من ضمن المنتفعين واخد له فدني واخد له فدني وزارعهم في الاصلاح بدل من الاصلاح بيها كان متجوز نقطتين ولا خلف من الاتنين كان متجوز نقطتين ولا خلف من الاتنين وراح لطبيب ابنين وراح لطبيب ابنين قالوا ده انت سليم وراح لطبيب ابنين قالوا ده الدكتور يقولوا مية مية الله ما يا استاذ ما تنجوش يا استاذ كان متجوز Yeah. عشيت الأسامي عشيت الأسامي. صباح الفل. هم بيتكم فين؟ قالت لنا كورا قلتوا يا رب المدام البلمة حشراي خمسين سنة والبنت بنت مزقططة وحلوة وحملت ودم حملت بقى العملية خلاص الرجل تسع شهور والبيع وصل وضعت قال لها زي حلو يا طالع هو طالع وقت بره إلا بسوق جلبية مقلوبة ويمشي كده ويرجع فلاها وساعة ما وضعت قالت لها ازاي الحال؟ قالت مبروك جالك ولد. الفرحة قال لي لن تروحين واقفين ما ولا تعوضوا ما مش على مهم لكن واقفين يعني مستعجلين عايزين تروح ان كنتم مش مستعجلين عود مش ايه اللي مش مستعجل يوم حد شعر الفرحة هلت لما أراد الكريم في علاه قال الولد والولد طالع جميل محلاه والأب من فرحته الدنيا مسيعة بعد 50 سنة منهم 20 جواز وخلف أول مرة وإيه قال ولد التالتة جاب أوان جميلة والاسم هيا التالتة جاب أوان جميلة والاسم هيا موجودة والأرض موجودة والعجل موجود وربنا قال في كتاب العزيز المال والبنون زينة الحياة الدنيا. خلاص كبر وقال صبرتي ورب عوضي أنا الصبر سمى الولد صبري وحمد الكريم في علا حمد ربه شكره كبرة الدنيا. والدنيا لما بتكمل بتدي في المقصار الكمال يكون إلا رداء أبدا الوقت الفلوس موجود بيزرع بقى يزرع نزرع يا حاج محمد يزرع بطاطس تنجح وبصل برضو يزرع روس والفلوس مالية البيت ربنا بارك والعيل موجود هتنقص الدنيا منين؟ ها؟ اه لما بتحب تولي بتولي لو مربوطة حتى السلف حد بيجي النقص بقى شوية نرفزة بقى و... لكن حماته أمها يا الحمى بقى بعض الحموات كده ما تقوش عليهم كلهم لحسن ازنقوكم لكن حماته أمها يا رويا إضارة وسلطة ما حماته لي غوية إضارة وسلطة وبنتها جابت ولد جابت ولد امتى بعد ما قعد 20 سنة مستني الخلف جابت ولد فالولية بدأت تفرد عليه فضلت تقول وتقل لها يا فضلت تقول وتقل لها يا الولد متجوز الولد متجوز ندهت على بنتها بنت هيا قالت نعم يلا انت خد يا بيت غريب واخد عتبي والخايفه منه يا بنت غريب واخد عتبي والخايفه منه يا بنت إذا كنت عايزة تعيش بخير إذا كنت عايزة تعيش بخير طوعي كلامي يا نور العين بنت يا بنت نعم يا نعم يا يا كريمة يا يا كريمة مد المدد يا كريمة مد المدد يا كريمة مد المدد للي نوعد مد وانت الحنان والرضا وانت الحنان والرضا للي انحسبت مغرم وحال البكا مغرم وحال البكا والدمعة على خدي يا ماما حب التقيل وانا لسه على سيدنا الحسن والحسين في الحضرة وياه واهل الغرام في الغرام والعشق هيمانة واللي بيحب النبي عيونه سهران نعم يا تاخد يا بنت قلت لها نعم قلت لها الواد واخد على التغيير قلت لها وبعدين يلا قلت لها يا مأمن الرجال يتأمل المية في ايه؟ في الغربان صباح الفول. يم يم النساء والرجال، يم الدلل والكمال، يم برقعة بالأنوار يا كريمة يم. يا كريمة يم. هتلاقي بنت عاوزة تعيش بخير؟ هتلاقي اسمعي كلام. قلت لها نعم، قلت لها لا. الفدان اللي يكتبهم لك، الفدان اللي يكتبهم لك، يكتب لك الفدان اللي عندك. لكن حماته أمها يا أو يا إدارة وصوت دماء تملك تقول وتعيد لها يا غريب ده متجوز الوقت وقت ده عالتالي والحيطة منه يا بنت كتير وإذا كنت عايزة تعيش خير طبعي كلامي يا نور العين يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الصبر يا عيني عليك. الفدانين يكتبهم والبيت كمان يصبح ملك، الفدانين يكتبهم والبيت كمان يصبح ملك، طبعي كلامي احسن لي احسن ده فيه رجاله ملاعين. سمعت كلامها سمعت كلامها سمعت كلامها قالت معقول مستقبلي بقى كده مجهول. سمعت كلامها سمعت كلامها سمعت كلامها قالت معقول مستقبلي بقى كده مجهول. دخلت تقول له يا ناس على طول هل تحت امرك يا نور العين. بلا كده يا امه ده حيوان على التغيير انا كده مستقبلي هيضيع مني صباح الفل. قلت لها اتصرف يا بيه اتصرف ازاي؟ انت هيكتب لك الفدانين والبيت راس اللي قاعد فيه. فدخلت تجري على صاحبها سيناري سيناري قال لها عيون غريب نعم ايه؟ قالت يا اخوان عاوزين نطمن على الواد صبري ابنك اللي ما جبتوش الا بعد انا اطمن عليه مبسوطين اهو. قالت لا فتكتب له الفدانين بتوع ال كتب له الفدانين والقوطين بتوعنا كده قال احنا بقى يجرنا يجرنا ونموت مطمئنين عليه. فبص لها وقال لها فتحت امرك يا حلوه. راجل 50 سنة والبنت لسه صغيرة فمش قادر يقول لها حاجة. فتحت امرك يا حلوة بس ليا كلام كلمتين اتنين فاكرون يا سلالين. البيت انا حكيمه الليلة دغري اوام وهو يبقى ليكي ولابني مأوى لكم قدام والأرض دي إصلاح وعهدها باسم وبكرة من بعدي هتبقى لكم مع الأيام. نكتب البيت دي إلا ده بالليل. لا بس مش بقى الليل يا عمدي الليل هكتب لك البيت الليلة، بس الارض لسه اصلاح والعقد باسم صحيح لك لسه ما خلصناش فلوسي. ايتان قال ان شاء الله ما يبقى اسمي وهتبقى ليكم برضي عضو على فين. ما هو الواد مدام موجود ايه ده حيوة لسلامة. دخلت شهور امها بره دخل الوقت اما قلت لها نعم. قالت لها وافي يكتب البيت بس. قالت كفاية بقى صبر ما تخلي فيش بقى غير صبري لما نشوف لنا حل معاه. ما تخلي فيش غير الوقت. قالت لها طب اعمل ايه يا ما. قالت لها وانا خدت الكلمة مختارة ولا حاجة ولا حاجة ولا صحية ولا تصرفي ياما ما عيل واحد يفجر له حاجه. قالت لها ما تخلفيش غير ابا شوف لنا حاجه يا يكتب الفدانين يا ما تخلفيش. قالت طب ياما ماشي. البيت اوام كتبوا اليها وكل شيء تحت ايديها وحماته الله يجزيها في حاله ابدا مستيبان. كل يوم تنادي عليها وراجل بقى ده شفشها في ايديه. وانا بقول يا خسارة قال لي سلم دقنه لمراته. اوعى أيوة. يا خسارة قال لي سلم دقنه لمراته حيش معذب ويا ما يقاسي في حياته وربنا قال لنا في كتاب وآياته قال من كيد النساء حذر قال كيدة كن عظيم وأهم الحرم وأهم اللي بتحكم مراته. كتابه وآياته قال من كيد النساء حظا من اللي بتحكم ستين ستين سنة وتقول له يا روح يا عيني ويجي على يومي قبل يومي تعرفين طبعا الكلام بتاع وساعة ما يضربها ألم واحد تقول له حصرة كنا شفت معاك يوم احكى عليه كل روح سنة شو الغريب وانت فكر ان رجالتي مش قلتها كده برضو حضرة النبي قال في حقهم حديث صحيح هم أربعة لا أمان له المال ولو كثر والزمان وإن صفى والحاكم ولو قرب منك والمرأة وإن طالت عشرتها اليوم بقى مش قوي نجيب سيدنا ويشيل الحن عني في يوم ودار الزمن دار دار الزمن دار وعلى المدرسة ودا ناصح يا ما شاء الله وناجح في كل علوم صبر بيكبر غريب صابر على الأذى قلت معه عشر خط الواد سنة اثنين ثلاثة ودوه الكتاب حفظ السنة والكتاب وألف العلة والحساب وبعد ما خلص الكتاب وحفظ القرآن راح المعاهد والأزهر البيت والراجل زي ال شراب الصور الله يسعى عليك زي خيال الدنيا كده ما فيش صباح الخير اي او زي مصطفى يشتغل ولا مصطفى طيب حاضر حاضر لنفسي أهواء مفرقة كده يعني خدت بالك من الموضوع فاستجمعت إذ رأت كالنفس أهوائي فصار يقصدني من كنت أقصده وصرت مولى الوراء صرت مولاي شوف يا داش شكرا داش مدد كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت إذ رأت كالنفس أهوائي فصار يقصدني من كنت أقصده وصرت مولى ورائي صرت مولاي تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي شكرا سيدي حاضر انت مدد عدم وصل بعض كده هتبقى ايه انا عارف نسب المسيح نسب المسيح بنى بمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها هي بنت من هي زوج من هي أم من من ذا يضاهي في الفخار أباها هي روضة من نور عين المصطفى والترشيح بيجي فلوس لا ده اللي بيدخل العمل السياسي ده بيطلع بحاجة من اتنين يا مرض يا فقر عمل السياسي كده يا فقر يا مرض ربنا يكتبهم شر وانا محليات ولا حاجة رأي صلى الله عليه وسلم خليها كده حلو خليها محليات ربنا لما لا يا ومضة من نور عين المصطفى تهدي الشعوب لمن أراد هدى ما هو حضرة النبي كان في البيت نادى عليه الله نعم أخوي قال لها ربنا قال في كتاب العزيز الرجال قوامون على النساء قد يكون ما عرفش في النحو قوي تعرف تقول ايه قال لها يما يعني لازم ابويا يبقى هو اللي يمسك البيت كده هو اللي يتحكم فيه قالت والله علي يا ابن غريب سمع شتيمة بقى ودني والله عم بقى يا ابن غريب سمع شتيمة بقى ودني والله عم بقى يا ابن غريب ابو غريب بقى وانت غريب مش عاوز اسمع اي كلام اوعى تجيب لي سيرة الكلام ده اوعى تقول كلمة واحدة ابوك غريب وانت اغرب منه الله اغرب منه ازاي انت غربة الاثنين ليس الغريب غريب الشام واليمني ان الغريب غريب اللحد والكفن انت غريب ابو غريب هل بتؤمر وتنهي هل لم بتؤمر وتنهي عارفين يا ناس بقى ليه عشان راجل هاكي بيه وهي صغيرة لو فكر بعقله يا ناس ما كانش قاسى في حياته وبين حماته ومراته نحتر حياتي Yeah. من الجيران من دورهم من دورها وراجل عجوز 65 سنة كل سنة طيبين بقى خلاص عملية انتهت واللي هي لسه في عز شبابها والواد ابن الجيران انتهت الفرصة وعمل صاحب الراجل قال يطلع على الغيط ويخش يرجع صاحبنا من المعهد الى ابنه قاعده وابن الجيران معاه بعد في يوم من الايام قال لها امه قال لها الشخص ده اللي اسمه عبيد قال لها قال لها ايه اللي بينكم بالتاكيد تقول لي يا صاحب ابوك وساعات بيجي يشقر علينا كده قال لها اسمعي ما بيشقرش الا ما يكون ابويا في الغيط بيجي شو ابويا هنا ليه؟ ما تجيش ابويا هنا له يا اما ايوه يا سيدي الشخص ده اللي اسمه عبيد اللي بينكم بالتأكيد هتقول لنا حاجة قال لها لا يما الناس بتقول وتعيد وطر الكلام ناشف دم انا وانا ماشي بسمع كلام يا امه والكلام بيناشف الدم فلما عرفت ان الواد خد باله بدا يكبر ويعرف ساعات يا سادة يا مستمعين الانسان او الست لما يلاقي نفسه حينحضر في حاجة ساعات ينسى كل حاجة ينسى دينه وينسى حضرة النبي واظن تقرا في الجرايد الكيس بلاستيك شغالة والسواطير والبتاع دي على ودنه اه الزبالة اه وهي نسيت نفسها ونسيت ربنا ونسيت حضرة النبي ونسيت دينها ونسيت المبادئ والقيم والاخلاق والشرع ونسيت الضنا الضنا اللي الناس بتضحى عشانه بالحياة بروحها بدمها نسيت ابنها قالت بقى في نفسها قالت بقى في نفسها الواد ده لازم يسيب البيت لو عاش بوسطنا هيفضحنا تعمل ايه كتبت بلاغ وقت البلاغ بقى اخذ العمده ولا المطير اللي الزرع هي طبعا عارفه ان لكل البلد عارفه الموضوع فحبت تبعد البلاغ بقى عن اخذ العمده عشان ما تنكشفش ودت على النقطه على طول كتبت بلاغ وقالت وانا وحدي جوه البيت الواد ده جه سكران ضربني بقى وسبني دلوقتي بيسبني بكره يقتلني وانا وحدي جوه البيت بلغ لحضره الظابط وحضره الظابط قال ده الواد ده لسه صغير في السن لازم ابوه يجي النقطه بقى تم المطرح قالوا ابوه لازم يحضر ابو حضر قال في المحضر الواد ده عشته بالنهار ابوه ساعة ما جه راح فيها مشتغلة بقى السلاح بتاعها انتوا عارفين السيف سلاحها ضلوعها ساعة الرجل ما جه عند ورد العيار ايه هيا تعال مالك يا بيت يا عيني يا عيني يا عيني 65 سنة ساعة ما شافها بتعيط قلبه راح ايه يا قالت له خلك برا يا اخويا والواد جاي سكر راح ضاربني وقعد يسبني سبك ازاي ازاي ازاي بتضرب امك ازاي زال تضرب امك ازاي بقى عارفين ان انا الدور الجاي هتضربني انا كمان بره قال له لا حضرتك قال له لا ما يطلعش عاوز يطلع بره هنا تتنزل عن المحضر الاول واحنا نسيبه اتنزلوا عن المحضر وسابوه لما خلاص من البيت طردوه اتنزلوا عن المحضر وسابوه لما خلاص من البيت طردوه مجروح وجرح من أمه وأبوه مجروح وجرح من أمه وأبوه ياد مظلوم طردوه وظلموه طردوه وظلموه إيه ولد الطريق عذبوه طردوه وهنوه ضربوا وهنوا وهر ما افتكروا وضربوا ورشوا كل الولد من بلد ايه اللي عملوا ايه ذنب وحي يقول لابوه على الحقيقة وكتب الموضوع في قلبه عشان ابوه ما يزعلش عيب على ابوه ايه اللي عملوا مظلوم كتير جرحه قلبه ماشي يا ناس وين ذنبه مجروح وجرحه من امه وابوه مجروح وجرحه من امه وابوه كل احنا البلد روحوا ابعد الكوبري كده الكوبري الثالث ولا الاولاني يا بي على الكوبري شغلانة بقى دلوقتي بتاع الكبار دي عملنا زي الجماعة اللي يقول لك تخش منك الشمال ولا اليمين طبعا المهم يختلف وخلاص اقول الكلام اللي انا قلته هنا السنة اللي فاتت حقق بقى قلنا نجيب ايه قبل ومين اللي بيحصل الاخر البلد انا اقول البلد ايه اللي عمله ايه ذنبه بجرحك تنجر قربان. ايه اللي عملوا ايه ذنب بجرحك تنجر قربان. السكة ماشي بقى لوحدي يبكي ويمسح دمع عينيه محتار يا ناس راح يعمل ايه اصل الغريب بالليل بيدور. ماشي انا ماشي انا على الطريق ماشي لوحدي يبكي ويمسح دمع عينيه ماشي لوحدي يبكي ويمسح دمعاني محتار يا ناس محتار يا ناس محتار يا ناس راح نعمل ايه عصي غريب في الليل بيكون. بيقول غريب اعمى ولو كان بسيط ماشي على الطريق لوحده على الطريق ماشي لوحدي ماشي لوحدي يبكي ويمسح دمعاني محتار يا ناس راح يعمل ايه اصل الغريب في الليل بيكون. اصلي غريب كلمة لما راح الهوى ويا الجراح كلمة لما راح الهوى ويا الجراح واللي قاسيته في ليلي اللي قاسيته في ليلي إنما ويا الصباح إنما شوف شيلة كان وجد لما تسألني أقول لك كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان صبري قال له تقعد معايا مشرف على العمل قال ماشي يا بات حاج الحمد لله. وقعد مع النقاب يوم يومين اسبوع لا امين ومخلص غير عايز يعيش امانه اخلاص شرف. قال له صبري يا نعم. قال له انت من بكره ان شاء الله هتمسك مدير حساباتي وزي ما اقول لك تكتب. قال حاضر يا بيه شاكرين قوي. قال له 10,000 جنيه اهو واتحاسب لي بقى النجارين والحدادين والمعلم ابو اليزيد. اتحاسب لي بقى المغفاتيه والسندكين والكهربائيه شوف شو ده كله والكمانجاتيه والسفرتيه وتحاسب كله. قال حاضر يا بيه ومفضلين عشان ما يحب الحسن قوي كله حياته معاه والشنطوري وماشي معاه تمام. نجارين بيشتغلوا المتر بكام يقول له ادفع والحدادين يكفي والمغفاتين. يومين ثلاثة كده جت عملية كبيرة قوي جت في الأخبار وعاملين مناقصة كبيرة فيها 500 وحدة. بعد يومين جت عملية عمارات وأبراج خصوصية. قال له صبري. قال له نعم. قال له إن شاء الله لما تدرسي علي هنبني 500 وحدة. قال لي صلاة النبي يا بيه. قال له ده رزقك يا صبري اسمع على نعم. قال له فيه كشك بقى هحطه على اول العملية كده الحاجة اللي داخلة تكتب اسمنت حديد تكتب. قال له اه. قال له تاخد بالك من المونة والجماعة اللي بيرموا الخرفاء عشان ما يحطوش اسمنت في الليل والمدرسة تقع. قال له حاضر حاضر. صاحبنا قعد في الكشك بصراحة قعد في الكشك واول عربية داخلة على 50 طن اسمنت داخل. قال هو راح انا اقرب منه. قال له صبري. قال له نعم. قال له اكتب 100. قال له يا الحاج ده 50 طن. قال له ما يهمكش ماشي حالك. مش حال ازاي؟ قال له انا شايلني وانا شايلك ما هي العملية يعني ما يجراش حالك حروشك الاخر. والمونة بص لقى المونة صاحبنا ادى خبر للعمال بقى يحطوا على المتر الزلط شكرتنا اسمك. والحبيب بقى 2 لنية في السقف وبدل ما يحطوا 6 و7 بقى يحطوا 3 و4 ومشي حالك. الخمسين طن والمونة بقى نصها مية وإعلانات تيجي رسمية شقة جاهزة للتمليك وشهورتي أعلى سكنة وشهورتي أعلى سكنة ويروح ضحية اللي سكنها وشهورتي أعلى سكنة ويروح ضحية اللي سكنة. مونة بقى مية والحديد بقى بعد يومين جت عملية عمارات وأبراج خصوصية. صبري اكتشف سوق النية والغش دايما له تحبيب. الخمسين طن بنية والمونة بقى نصها مية وإعلانات تجي رسمية في تربية دينية سليمة في المعهد الديني معهد الأزهري وعلى تربني ساعة ما لقى الغش قال لا يا عم وظيفتك دي بلاش منها سيبني قال له بقى انا جبتك من الشارع مش لاقي لقمة عيش هو بقى الرد يكون كده وخايف لا يمشي ويفضحه قال له انا جبتك من الشارع مش لاقي لقمة عيش دلوقتي عامل شيخ شغلك ما يلزم ليش قال له انا ماشي بدون امرك عملك ما يلزم ليش انا عندك شي صندوق وانده واقول ورنيش اشرف واكرم من اللي بياكلوا حرام واشحت وانا معرصيك واصرك ما يلزم ليش من الشارع مش لاقي لقمة عيش دلوقتي عامل شيخ شغلك ما يلزم ليش قال له انا ماشي بدون امرك عملك ما يلزم ليش انا عندي شي صندوق وانده واقول ورنيش اشرف واكرم من اللي بياكلوا حرام واشحت وانا مع الرصيف واصرك ما يلزم ليش البر هو ماشي كده لا قهوة قال يا عم يا صاحب القهوة قال له نعم قال تشغلنيش عندك قال له خش على الوجاه دخل القهوة بيوريله بقى الحاجات اللي هيقلق منها لقى البن عيش ذرة محروق ذرة حرق وعامل ذرة والشاي مشارة خشب ومسبوغة رصي بالقهوة طالع الولد مش عاوز يشوف غش ليه لان حضرة النبي قال من غش امتي ليس مني شباب مستريح وسايب ابو التعبان شاف كل واحد يقول يا رب نفسي يا ناس يا رب ليه الناس ما بقتش زي زمان شاف كل حاجه طياره اللي بيغش القهوه واللي بيعيش في لوكندا واللي بينقص العيش غير العيش بقى لقمة بريزة. وشاف الستات صوتهم بقى في الشارع صلاة النبي ما حدش قادر عليهم. وشاف شباب بيلعب في الشارع وابوه طاحت طبع الكتب الغيط ولا تالف ابوه. راح طالع من المدينة اللي كان فيها وماشي ماشي يقول ربي يا عالم بالمظلوم بقى والظالم. بدور على حاجة تكون كويسة لقى الغش كل حتة كله بغش. حتى اللي بيكلم اخوه بيغش ويضحك في وشه ويخليه يعدي قول عليه شنو ده ماشي يقول ربي عالم بالمظلوم بقى والظالم. هو ماشي على الطريق لقى مسجد راح محول علشان يصلي العصر. لقى في مسجد شيخ عالم شاف الغريب عينه دمع شاف الغريب عينه دمع شيخ يصلي راجل عالم كبير بعد ما صلى العصر بيطير عشان يسلم على الناس اللي صلوا. لقى الغريب عينه نازلة أربعة أربعة نادى عليه قعده جنبه تعال يا ابني دم يجي نعمل نشيط قال له نادى عليه قعده جنبه صبري فتح له يا ناس قلبه قال له يا ناس اللي في قلبه ده كل واحد له ساعة ماشي يقول ربي عالم بالمظلوم بقى والظالم. لقى في مسجد شيخ عالي شاف الغريب عينه دمع ندى عليه قعد دمع ندى عليه قعد دمع صبري حكى له اللي في قلبه والشيخ فتح له يا ناس قلبه ده كل واحد له ساعة. الشيخ بقى طبطب عليه كده وقعده جنبه قال له يا ابني انت بتعيط ليه؟ صاحبنا على طول لما لقى شيخ كبير وبيسأله راح مفضط اللي في قلبه كله. الراجل ساعة ما سمعه بيقول قال له اسمع قال له نعم قال له هيكون انت ابن غريب قال له غريب اسم يا شيخ انت بتقرا الغيب ولا ايه؟ قال له امك اسمها هيان قال يا صلاة النبي على سيدنا الشيخ ده بركة الدنيا كلها ده ولا سيدي مخلوق. ايوه يا مصطفى روح يا مصطفى الله يخليك انت مش قصدك اخويا هتقعد بقى الله يخليك ده لا عليه قعدوا جنبك نادى عليه قعدوا جنبك